استغفر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومع فائدة جديدة لهذه الليلة عن الهداية والجهاد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال ابن القيم رحمه الله، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. قال: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصره على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. نعم، هذه الفائدة تتعلق بقوله تبارك وتعالى في ختام سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال كثير من أهل العلم: هذه الآية خاصة بجهاد النفس والهوى والشيطان، إذ إن الجهاد لم يكن قد فرض قبل نزول هذه الآية، فدل ذلك على أن هذا الجهاد المذكور في هذه الآية جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد الدنيا، والجهاد هو بذل الجهد. قال هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين بذلوا جهدهم وبذلوا غاية وسعهم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى لنهدينهم سبلنا، أي لنوفقنهم للوصول إلى ما يريدون، كما ندلهم على أحسن السبل الموصلة إلينا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلق الله سبحانه وتعالى الهداية بالجهاد، يعني أن الله سبحانه وتعالى علق هدايته للخلق على مجاهدتهم أنفسهم. وبذلك تعلم أن قول القائل: لو شاء الله عز وجل لهداني، أو قول القائل: ادع الله لي أن يهديني، أو قول القائل: سأصلي وأصوم إذا هداني الله، تعلم أنه قول باطل من تزيين الشيطان للإنسان. فلا بد للإنسان من بذل الجهد، من بذل الوسع، بذل الطاقة، حتى إذا رأى الله سبحانه وتعالى منه إقبالا عليه ورأى في قلبه خيرا، آتاه الله سبحانه وتعالى خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فقوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه الآية أصل في هذا الجهاد. وجهاد الإنسان لنفسه هو أصل جهاده لأعداء الله، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجاهد الكفار والمنافقين إلا إذا تغلب على أقرب الأعداء إليه، وأقرب الأعداء إلى الإنسان نفسه التي بين جنبيه. من قال لك أنا أستطيع أن أجاهد في سبيل الله وهو لم يتربى، لم يجاهد نفسه، لم يكف نفسه عن هواها؟ الشيطان قد لعب به كما يلعب الصبيان باللعب، فلا تصدقه، لأنه إذا كان لا يستطيع مجاهدة نفسه فلن يستطيع جهاد الكفار. هكذا قال أهل العلم، ومنه ابن القيم رحمه الله إذ بين أن مراتب الجهاد تبدأ بمجاهدة النفس، وأما مجاهدة المنافقين والكافرين فهي في المرتبة الثالثة والرابعة، فلا يتهيأ للإنسان مجاهدة أعداء الله عز وجل إلا بعد هذا الجهاد. فلذلك قال أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، يعني أن هذه الهداية التي ذكرها الله عز وجل وهي شاملة لهداية الدلالة وهداية التوفيق، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، يعني لا يتأتى لك الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينكشف لك الطريق إلا إذا بذلت جهدك في الوصول إلى الله عز وجل واستكشاف الطريق. لكن وأنت جالس هكذا تطمع أن ينكشف لك ما غاب عنك أو أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بغير حركة منك، هذا هو قول البطالين وقول المغرورين، وإنما يعرف الإنسان بهمته العالية وبحركته الدائبة وبجهده الذي لا ينقطع في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال أفرض الجهاد جهاد النفس، يعني هذا في المرتبة العليا، جهاد النفس في المرتبة العليا، فهو فوق جهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين. وجهاد النفس ومحاربة النفس الأمارة بالسوء، وذلك بتحميلها ما تكره مما يشق عليها مما هو مطلوب في الشرع. يبقى أنت الآن بتجاهد، بتحارب، تحارب مين؟ تحارب نفسك الأمارة بالسوء. ونفس الإنسان قد تكون أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة، نفس الأمارة بالسوء التي تأمر الإنسان بكل سوء، فهي منبع الفساد وأصل الشر. هذه النفس هي التي تدعو الإنسان إلى اتباع الشهوات وإلى مخالفة أمر رب الأرض والسماوات وإلى طاعة الشيطان وإلى ميل الإنسان مع هواه. فلذلك جهاد النفس هو محاربة النفس الأمارة بالسوء حتى تصل بها إلى أن تكون نفسا مطمئنة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة كانت هذه النفس المطمئنة التي بشر الله عز وجل أهلها عند الممات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما قبل ذلك فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحاربها، وذلك كما قلنا بإكراهها على ما تكره من الطاعات وتحميلها ما يشق عليها مما أمر به رب الأرض والسماوات. وكما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قالها في كلمتين أوجز فيهما فأبلغ صلى الله عليه وسلم كعادته، وهو الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، وفي رواية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا أردت أن تصل إلى الجنة فلا بد أن تكره نفسك على ما أمرك الله عز وجل به مما تنفر النفس منه من الأوامر أو من مخالفة أو من الانصياع لله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. وقيل إن مجاهدة النفس هي بذل المستطاع في أمر المطاع، أي المولى عز وجل، بذل المستطاع، الإنسان يبذل ما استطاعه من قوة حتى يرضي ربه سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء جهاد النفس داخل في جهاد العدو، وقال آخرون بل جهاد النفس أصل لجهاد العدو وجهاد العدو فرع عنه، وهذا هو الصواب. أعداء الإنسان ثلاثة: نفسه وشيطانه وهواه. هذه النفس هي على قمة هؤلاء الأعداء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: اتفق العلماء على ألا طريق إلى السعادة في الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات، فالإيمان بهذا واجب. وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك فلا يدرك إلا بطريق الشرع وطريق المجاهدة والرياضة، لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. بين الإمام القيم رحمه الله في غير هذا الموضع مراتب جهاد النفس، يعني جهاد النفس ليس مرتبة واحدة ولكن هناك مراتب لجهاد النفس. فأول مرتبة من مراتب جهاد النفس أن يتعلم العبد الهدى ودين الحق الذي لا فلاح له ولا سعادة في معاشه ولا معاده إلا به. ومتى فاته ذلك، أي فاته علم ذلك، شقي في الدنيا والآخرة. يبقى أول مرتبة من مراتب جهاد النفس أن تكره نفسك وأن تحملها على تعلم الهدى ودين الحق. أكثر الناس ينفرون من مجالس العلم، كثير جدا من الناس ينفرون من مجالس العلم ويتعللون بعلل واهية. فأكثر الناس لا يحب أن يتعلم لما في طلب العلم من المجاهدة، والمجاهدة كما قلنا هو يحمل نفسه على ما تكره، والنفس كما تقدم أمارة بالسوء، والنفس تحب الراحة وتميل إلى الدعاء وتخلد إلى الأرض. مجلسك هذا فيه مجاهدة لنفسك الذي جاء بك من بيتك ونقلت الخطوات إلى هذا المسجد، إلى هذا البيت من بيوت الله، وجلست هذا المجلس غيرك الآن يجلس أمام التلفاز أو أمام النت أو يجلس على كافيه أو مقهى أو يجلس في أي مكان آخر. لماذا؟ لأن هذا يلائم نفسه، ولأن هذا مما يوافق هواه. فإذن تعلم العلم هو أول طريق جهاد النفس. لابد الإنسان أن يتعلم العلم الذي يوصله إلى الله عز وجل. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق أهل الشرائع على أن أفضل العلم هو علم الشريعة. أفضل العلوم التي تقرب إلى الله عز وجل هو علم شرع الله عز وجل، سواء في ديننا أو في الأديان التي كانت قبل أن يختم الله عز وجل بدين الإسلام، الذي كان يتعلم التوراة في زمن موسى وبعده، والإنجيل في زمن عيسى. هؤلاء الأحبار كانوا أفضل الناس في زمانهم، وكذلك العلماء في هذه الأمة فهم ورثة الأنبياء، كما أخبر إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العلم. فأفضل الناس من جاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق. لماذا؟ لأنه لا فلاح للإنسان ولا سعادة في معاشه ولا معاده إلا بذلك. ومتى فات علم ذلك عن العبد شقي في الدنيا والآخرة، هذا لا خلاف فيه. الشيطان يأتي الإنسان من هذا الباب، باب الجهل بالشريعة، فيوقعه في المحظورات ويزين له المعاصي والسيئات، ويهون عليه ذلك لجهله بربه سبحانه وتعالى. لو علم الإنسان قدر ربه سبحانه وتعالى ما عصى ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، وإنما لجهله بربه سبحانه وتعالى عصى ربه جل في علاه. هذه هي أول مرتبة من مراتب جهاد النفس. ثم المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم، لأن العمل هو ثمرة العلم. والله عز وجل لم يمدح العلم والعلماء ولا فضل العلماء على غيرهم من الناس إلا بالعمل. فمجرد العلم فقط لا ينفع. وسل نفسك متى تحس بقربك من الله عز وجل ومتى تحس ببعدك عنه. تحس بالقرب عندما تأطر نفسك على الحق وتعمل بما علمت، وإلا فالناس يسمعون كثيرا ويعملون قليلا. ممكن واحد يقول لك كل اللي تقوله أنا عارفه، ولكن انظر إلى عمله، انظر إلى عمله، هل عمله يوافق علمه أو لا؟ بل إن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه كان علمه حجة عليه، وكان وبالا عليه، وكان غلا في عنقه. بل إن الله سبحانه وتعالى يمحق بركة هذا العلم، وكما قال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بإيه؟ بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعبد إذا علم وجب عليه أن يعمل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تميزوا عمن جاء بعدهم من القرون بهذه الميزة، ما هي؟ أنهم كانوا يتعلمون فيعملون، فإذا تعلموا وعملوا انتقلوا إلى باب آخر من أبواب العلم، وبذلك تعلموا القرآن والإيمان معا، ازدادوا إيمانا بعلمهم. لكن أن يكون الإنسان ككتاب أو كمرجع ثم لا يظهر أثر هذا عليه فبئس هذا العلم. ما الفائدة أن تكون قد حصلت من العلم كذا وكذا وكذا ثم لا يرى أثر ذلك عليك، لا في سمتك ولا في هديك ولا في دلك ولا في أخلاقك ولا في عبادتك. ولذلك كان السلف يقولون لا ينبغي لطالب العلم أن ينام عن قيام الليل أو أن يترك قيام الليل. لكن تعالى انظر إلى حالنا الآن، سأل طلاب العلم هل تقيمون الليل؟ يقول لك أحيانا. كم جزء أن تقرأ في اليوم؟ شاضي. أين هذا أين هذا العلم؟ أين أثر العلم على من تعلمه؟ فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه على العمل بما تعلم. ثم المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة أن يعلم هذا العلم غيره. قال ابن القيم وإلا كان من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. أنت تتعلم وتبدأ بنفسك حتى تكون قدوة لغيرك، ثم بعد ذلك تعلم غيرك هذا العلم. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس كما يظن الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم التجويد وعلمه. لا، مين اللي قال كده ان تعلم القرآن وعلمه تعلم التجويد وعلمه؟ هذا فهم قاصر وتفسير خاطئ أو مخطئ لهذا الحديث. بل تعلم القرآن ابتداء وتعلم معانيه وتعلم أحكامه وتدبر ما فيه ومعرفة مراميه، والوصول إلى هذا من سبله وطرقه تعلم القرآن بالتجويد وتحفظ القرآن وحفظ القرآن. لكن الأصل في تعلم القرآن الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهله بقوله وما جلس قوم في بيت من بيوت الله أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا كذا وكذا وكذا، هذا في من جلس في بيت من بيوت الله يتعلم كتاب الله عز وجل. الزهد في تعلم كتاب الله عز وجل هو سمة أهل هذا الزمان وبالأخص طلاب العلم. يعني العام ممكن يجي يسمع، إنما طالب العلم يهرب من تعلم كتاب الله عز وجل. لا تجد واحد مثلا أخذ على نفسه إن هو يتعلم كل يوم تفسير آية ثم يعمل بها ثم يعلمها غيره. هل فينا أحد إلا من رحم الله عز وجل؟ لا تجد كثيرا من طلاب العلم يهتمون بهذا، إنما هو يريد أن يهتم بحديث ده ضعيف ولا صحيح، وده في علة ولا فيهوش علة، والفقه ودقائق الفقه. لكن هو يتعلم شيئا من كتاب الله عز وجل وهو أصل العلوم، فهذا أيضا يزهد فيه ويزهد فيه الشيطان، زهد فيه كثيرا من الناس لا سيما كما قلنا طلاب العلم. كذلك المرتبة الرابعة من مجاهدة النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله. أي واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، والحق لا يترك للإنسان أصحابه. الناس يحبون من يهادنهم، يعني شفت عم محمد بيعمل غلط مفروض أغمط ما قالوش أنت عملت غلط، لو قلت له أنت عملت غلط يزعل مني، مفروض أن هو إيه يقول لي جزاك الله خيرا أن أهديت إلي عيوبي، المفروض. لكن أكثر الناس لا يحب أن تقول له هذا خطأ وهذا حرام وهذا يخالف الشريعة وأنت أخطأت. إن قلت له هذا انفض الناس عنه وآذوك بالقول وبالفعل وكذا وكذا. ولذلك قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وإيه وأمر بالمعروف وإيه وانهى عن المنكر وبعدين واصبر على ما أصابك. لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى، لا بد أن إيه أن يؤذى. هذا قول واحد، ما أمر أحد بمعروف أو نهى عن منكر إلا أوذي. وأئمتنا في ذلك مين؟ أنبياء الله. هل سلم نبي من الأنبياء من الإذاء؟ أبدا. كل الأنبياء أوذوا في سبيل الله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المرتبة الرابعة، لأنه ممكن إنسان كحال أكثر الناس الآن أقول له يا فلان فلان هذا انصح ولك هيزعل مني أو يرى منكرا فلا ينكره. ليه؟ لأنه يخشى إذا أنكر المنكر أن يفقد هذا الصاحب وذلك الصديق وذاك الأخ وهكذا، فتجده سلبيا في معاملاته. ليه؟ لأنه لا يحب أن يؤذى. طب ومن الذي سلم من الأذى؟ لا أحد يسلم من الأذى. فكثير من الناس يهادن حتى لا يؤذى، وهذا فاته هذه المرتبة إن كان قد تعلم وعمل وعلم فاتته المرتبة الرابعة وهي مرتبة إيه؟ وهي مرتبة الصبر. وهذا مجموع في سورة العصر، قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان كله في خسر إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم من الله عز وجل، قسم بالعصر لو الدهر أو قسم بالعصر الذي هو الوقت. إن الإنسان لفي خسر تأكيد بعد تأكيد، أقسم الله عز وجل ثم قال إن، هذا تأكيد. إن الإنسان لفي واللام للتأكيد، لفي خسر، جنس الإنسان في خسر. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بذلك كله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى لابد من العمل الصالح الذي به تثبت قدم الإنسان في باب الإيمان. لا يمكن أن ترسخ قدمك في الإيمان إلا بالعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق هو ده اللي هو إيه؟ اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت تراني على الحق ينبغي أن تثبتني عليه، تراني على الباطل ينبغي أن تأخذ على يدي تقول يا فلان أنت على باطل، أنت على خطأ، أنت على معصية، أنت على بدعة، أنت على كذا على كذا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا تواصوا بالحق تبع ذلك الأذى فليوصي بعضهم بعضا بالصبر. وصدق الله عز وجل إذ يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم.